الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أخيرا في الدرس الماضي وقفنا عند تفريق المصنف رحمه الله تعالى بين المدلس والمرسل الخفي، وبقيت فقرة صغيرة نقف عندها إن شاء الله تعالى، لكن بعض الإخوة يطلب أن نعيد الحديث بإيجاز واختصار عن التفريق بين المدلس والمرسل الخفي. إخواننا، التدليس والإرسال الخفي كلاهما فيه انقطاع، كلاهما فيه انقطاع، في واحد من السند سقط، يشتركان في هذا الأمر. ولكن التدليس يكون هذا السقط بفعل الراوي أصلا، هو الذي أسقطه عامدا متعمدا وله في ذلك غرض، سواء كان غرض يعذر فيه أم لا يعذر فيه، المهم أنه هو الذي أسقطه. أما الإرسال الخفي فقد لا يكون من قبيل هذا كله. الإرسال الخفي صحيح انقطاع، لكن صاحبه لم يقصد التدليس ولم يخطر في باله التدليس، وإنما هو انقطاع كما مر معنا في درس سابق بتعريف الحديث المنقطع. شو تعريف الحديث المنقطع؟ هو الذي سقط من إسناده رجل واحد، سقط من إسناده رجل واحد صار منقطع، وكذلك الإرسال الخفي. والفرق بينهما أن المدلس ينبغي أن يتوفر فيه شرطان: اللقاء والمعاصرة. يكون اجتمع هو وشيخه الذي جاء اسمه في السند بعده مباشرة في واحد ساقط. ما دخلنا، أنا عم نتكلم عن السند، عم ندرس السند، بنلاقي هذا الرجل وفوقه اسم شيخه. طيب، هذا الشيخ الذي فوقه مباشرة، إن كان هذا الراوي مدلسا وروى بصيغة العنعنة، قال عن فلان، عن شيخ فلان، ما قلت سمعته ولا قال حدثني، قال عنه، فمعنى ذلك احتمال كبير أنه يكون قد أسقط واحدا، أسقط الواسطة بينه وبين شيخه لسبب ما، يعني بيكون ضعيف هذا الذي فوقه والذي أسقطه، هو ضعيف بنظره أو بنظر غيره أو بنظر السامعين، المهم أنه يكون ضعيفا فيسقطه ويحدث عن شيخ شيخه مباشرة. ولكن هنا يشترط أن يكون في علم الحديث وعلم تراجم الرجال أنه قد التقى بالشيخ المثبت اسمه مباشرة، يكون قد التقى به، ثابت عنا نحن في التاريخ أنه قد التقى به. وليش اشترطوا هذا الشرط؟ قال لأنه حينما يكون قد التقى به يكون حقيقة يدلس علينا، أنه هو اجتمع. كنت أنا بالدرس الماضي ضربت لكم مثال، أنا اجتمعت عاصرت الشيخ عبد الكريم الرفاعي واجتمعت به، صح؟ فأنا حينما أقول عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي وما بيكون هو حدثني مباشرة، أنا بكون سمعانه بواسطة أخرى، حدثني به فلان زيد من الناس عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي، فإسقاطي لهذه الواسطة يسمى تدليسا. لماذا؟ لأنني عاصرت الشيخ عبد الكريم الرفاعي والتقيت به، فأنا أدلس على الناس وأحاول تضليلهم بأن أوهمهم بأنني قد سمعت منه مباشرة ولم أسمع، وإن كان الصيغة لا تقتضي السماع حقيقة. أنا قلت عن فلان أو قلت قال الشيخ عبد الكريم الرفاعي ولم أقل سمعته، فأنا ما عم بكذب كذب صريح، لكنني أوهم وأدلس على الناس بأنني سمعت هذا الحديث منه مباشرة. طيب، منين إجا هذا التدليس وهذا التضليل أو الإيهام الذي فعلته أنا؟ من أين أتى؟ أتى من اللقاء، لأنه تعرفوا كلكم أني أنا التقيت فيه، طالب تعرفوا اني التقيت فيه، فرح تتوهموا انه انا سمعت منه مباشره. اما لو انا قلت مثل ما حدثتكم الدرس الماضي، انا قلت عن الشيخ الكافي انه قال كذا وكذا، طيب الشيخ الكافي صحيح انا معاصر له، لكن الناس كلها تعرف انني لم القه، انا عاصرته وكنت شاب صغير حينما توفي، ممكن اللقاء لكن ما ثبت اللقاء، او انا صرحت انني لم التقي بهذا الشيخ ابدا، وبعدين رويت عنه حديث بلعنعنه، فهذا لا يسمى تدليسا. ليش ما يسمى تدليس؟ انكم انتم تعرفوا اني انا ما التقيت فيه، وقت انا بحدث عنه لازم تعرفوا لحالكم انه في واسطه بيني وبينه، ما بده ذكاء فارق كثير كثير، وما بده عقل واسع وفطنه قويه جدا، لا ما بده. هذا الرجل انا ما التقيت به، وثبت عدم لقائي به بطريقة من الطرق، ثبت أنني لم ألتقي به، وبعدين أنا حدثتكم عنه مباشرة، قلت عن الشيخ الكافي. طيب هي بدها شطارة كثير حتى تعرفوا أنه في واحد ساقط من السنة، ما بدها شطارة كثير تعرف مباشرة. فهذا يسمى إرسالا خفيا، إرسالا يعني انقطاع، في واحد بيني وبين الشيخ الكافي سقط، فهذا يسمى انقطاعا، واصطلاحا يسمونه إرسالا خفيا. أما وقت أنا بشتغل الشغلة بإنسان عاصرته ولقيته وأخذت عنه وعرف بين الناس جميعا أنني آخذ عنه، فكيف تكون تكتشفوا أنتم أن هذه العبارة أنا مدلس فيها، فيها إيهام شديد مهي. أنا لما بقول عن الشيخ عبد الكريم رفع أنه قال كذا وكذا، وما بكون سمعت منه مباشرة، والناس كلها بتعرف أني التقيت فيه وأخذت عنه وجلست بين يديه وتلمزت عليه وكذا، وبعدين هذا الحديث بالذات بدي مرقه أنا وقلكم عن الشيخ عبد الكريم رفعي وأوهمكم أنني سمعته منه وأنا لم أسمعه منه. هذا التدليس الحقيقي، لأنني التقيت به واللقاء به أورثكم هذا الوهم الذي أوهمتكم إياه، مجرد اللقاء فيه هو الذي أحدث هذه المشكلة كلها. فهذا الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، التدليس والإرسال الخفي. وإن كان في بعض العلماء من المحدثين سوى بينهما، قال اثنين مثل بعضهم بعض، التدليس والإرسال الخفي، لكن الحقيقة في فرق. ألا تشعرون بأن هنالك فرقا بين التدليس والإرسال الخفي؟ وألا ينبني على التسوية بينهما غلط كبير، وهو أن نتهم بعض التابعين الكبار المخضرمين أمثال أبو عثمان النهدي وغيره من التابعين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروه ولم يلتقوا به. ويس القرني مثلا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، هؤلاء إذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، هذول من العالم مدلسين، هذول مو مدلسين ولا يتهمون بالتدليس، وهم أرفع وأنزه وأنظف وأعلى من التدليس. هؤلاء لا يخطر في بال أحد أن يقولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الإيهام أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، معروف أنهم التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم يصرحون بذلك. فلذلك هذا الفرق دقيق وينبغي استيعابه تماما، واللي ما فهمه خليه يرجع إلى عبارة الكتاب ويحفظها عن ظهر قلب، يحفظها عن ظهر قلب مثل ما بيحفظ الآية من القرآن، يحفظها عن ظهر قلب يرى أنه قد اتضح. بس أظن صار الأمر واضح بهذه الأمثلة، اتضح الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. فالتدليس يشترط فيه معاصرته وكماشه اللقاء، أما الإرسال الخفي فيشترط فيه المعاصرة ولا يشترط اللقاء، ما بده يكون في لقاء. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي فرق بينهما، قال لا بد في التدليس أن يكونا قد التقيا، إذا ما التقيا وكانا متعاصرين فقط هذا مو تدليس، هذا إرسال خفي. وممن قال باشتراط التدليس اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، وهو المعتمد، هذا المعتمد أنه هنالك فرق بين هذا وذاك، مو مثل بعض البعض. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أنا أخبركم أني ما التقيت بفلان، عاصرته ولم ألتقي به، خلاص. إذن كل حديث أرويه عنه بالعنعنة فهو حديث منقطع، مرسل إرسالا خفيا وليس مدلسا. نعم. أو بجزم إمام مطلع، كما إمام كبير إمام الشافعي ولا عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن سعيد قطان أو هؤلاء الكبار أحمد بن حنبل وكذا، يقول إن فلان لم يلتقي بفلان خلاص كافي كلامه. إذا أخبرنا هذا الإمام أن فلانا عاصر فلانا ولم يلتقي به فهذا يؤخذ به وكأن الراوي يخبر عن نفسه. نعم. أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. نعم. يعني نرى أحيانا واحد عم يروي عن واحد، زيد عم يروي عن عمر، عن زيد عن عمر، ثم نرى في رواية أخرى زيد عن بكر عن عمر، نزل واحد بيناتهم، فهل هذا يدلنا على أن زيدا لم يلتقي بعمر لأنه في رواية من الروايات نزل فيها بكر بالنص؟ لا، قال هذا مو بالضرورة، الاحتمال أن يكون من المزيد جاي معنا نحن في بحث قادم إن شاء الله. نوع من أنواع الحديث يسمى المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، يعني بيكون سند متصل ما في عليه إشكال أبدا أبدا، بيجي راوي من الرواة يتوهم بغلط غلط بسوق الإسناد وينزل بين راويين راويا آخر، ينزل بين راويين راوي آخر غلط منه، هيك وهم، هذا بيسموه المزيد في متصل الأسانيد. فمو مجرد رؤيتنا نحن في رواية من الروايات الأخرى أن بين هذين الراويين نزل راوي آخر، مو مجرد رؤيتنا لهذه الرواية مباشرة نستعجل ونحكم أن هذا الشيخ لم يلتقي بذاك لوجود راوي بينهما في حديث آخر، لا، هذا تعجل وتسرع في غير محله، ينبغي لعله يروي عن شيخه وعن شيخ شيخه، ولعل هذا من المزيد في متصل الأسانيد كما سيأتي معنا في درس قادم إن شاء الله. فما بدأ تعجل، الأسانيد تحتاج إلى تروي وإلى دراسة دقيقة محكمة حتى لا يقع الخلط بين هذه الأنواع من أنواع الأحاديث. نعم. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، المزيد في متصل الأسانيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. يعني في هذه الصورة اللي وجدنا فيها أن فلان روى عن فلان، ووجدناه في رواية أخرى أن فلان لم يروى عنه مباشرة إنما روى عن رجل آخر عنه، هاي أعمل لك هذه لا تحتاج إلى التعجل وتحتاج إلى التأمل الشديد وتحتاج إلى الدراسة، لأن الاحتمالات فيها متعارضة ولا يتبين الصواب فيها بسهولة إلا للمطلع الحاذق المتمكن يستطيع الوصول إلى الصواب فيها بسهولة. نعم. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، أنه كل ما لقينا هيك صورة من هذه الصور نعطيها حكم مباشرة، لا، هذا غلط، لتعارض احتمال الانقطاع والاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، يعني التفصيل لمبهم المراسيل، يعني إذا في إرسال وما عرفنا سبب هذا الإرسال، مين هو الشخص الساقط في السند، كثير من الأحيان يكون في سقط في الإسناد، واحد بيقرأ الإسناد بيدرسه بيطلع بيقول هذا في سقط خلاص حديث ضعيف، ما بيلبك حاله انه يبحث في بطون الكتب ويطالع الاسانيد يدرسها، بينما المتمكن او صاحب الصبر الطويل صاحب النفس الطويل على العلم بيلاقي فيه انقطاع، بيقول خير ان شاء الله حطه على جنب هذا السند، حطه على جنب بدي ادرس بقيه اسانيد، بيروح بيطالع كل الاسانيد التي تتعلق بهذا الحديث، فيجد ان هنالك هذا السقط لهذا الرجل الذي سقط اسمه من الإسناد يوجد مصرحا به في رواية أخرى، يوجد مصرحا به في رواية أخرى. فهذه الخدمة خدمة كبيرة جدا في علم الحديث، أداها وأدى شيئا جيدا منها الإمام الخطيب في كتابه التفصيل لمبهم المراسيل. وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، كما مثل ما قلنا أنه يكون السند متصل، ما في عليه إشكال أبدا، ما في إشكال نهائيا. ونجد سندا آخر لهذا الحديث في زيادة واحد، فما معنى ذلك؟ أنه السند هذا في زيادة ولا السند ذاك في نقص؟ يتبين حين البحث والتمحيص أنه لا، هذا اللي في زيادة. لكن من الذي يتبين له ذلك؟ العلماء الحذاق الفاهمون المتمكنون، وقد يتبين أنه في زيادة منقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وقد يكون في نقص ثم تبين لنا هذا النقص يكون من المبهم للمراسيل. نعم. قال: وانتهت هنا أقسام الساقط من الإسناد. مر معنا سابقا إذا تتذكروا أنه إما أن يكون الضعف لسقط أو لطعن، مهم يعني إمتى بنحكم على الحديث بأنه ضعيف؟ إذا كان في سقط. ومر معنا شو أنواع السقط وشو أسماء الأحاديث التي فيها سقط، مثل المعلق، مثل المنقطع والمعضل، الأنواع اللي مرت معنا بالتفصيل. طيب، قد يكون الضعف بسبب سقط يشتمل على الأنواع السابقة كلها، وقد يكون لا بسبب سقط. تطلع بالإسناد تلاقي مستوي تمام، ما في عليه إشكال أبدا من أول إلى آخر، لكن يكون الضعف بسبب طعن في بعض الرواة، واحد من الرواة أو أكثر، لكن يكفي واحد. لو الحديث كله ممتاز أسانيده ما في عليه إشكال إلا واحد، خلاص الحديث سقط إما إلى درجة الضعف أو إلى درجة شدة الضعف أو إلى الوضع والعياذ بالله، وهكذا. نعم. إذا السبب الضعف إما أن يكون لسقط كما مر معنا في أنواعه كلها، وإما أن يكون لطعن في بعض الرواة كما سيأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. يعني تتذكروا أنتم في الحديث الصحيح شو هو؟ تعرف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. طيب هون هذا النوع من الضعف اللي هو الطعن، الطعن بدنا نطعن براوي، ليش بدنا نطعن فيه؟ يا بدنا نطعن بعدالته، يا بدنا نطعن بضبطه، يعني يا بدنا نطعن فيه هو بأخلاقه، بمروءته، بدينه، ببدعته، بكذبه، بكذا، بدنا نطعن فيه هو، أو بدنا نطعن بضبطه، يعني عقله ما بيضبط كثير، ذاكرته ضعيفة شوية. الأولانية بتكون منه هو بفعله، الأولى بفعله اللي هو الطعن يكون في دينه أو في مروءته أو في عدالته أو في أخلاقه، هذا منه هو، صح ولا لا؟ إذا كان كذاب منه هو كذاب، ليش عم يكذب؟ أو إذا كان يرتكب شيئا من خوارم المروءة أو غير ذلك، وهكذا. طيب أما النوع الثاني الذي فيه الطعن بضبطه، طيب هو بينسى، شو ذنبه؟ بينسى، ما عاد شيء، نقول له أنت مالك مذنب، الله عينك، إذا بتقدر تضبط وتحاول تكرر وتحفظ أو تضبط الكتابة منيح، ما حصل الشيء حديثك ضعيف، حديثك ضعيف، لا عم نسبه ولا عم بهله ولا، لكن أنت حديثك ضعيف لأنه ضبطك قليل، لأن ضبطك قليل فحديثك ضعيف. طيب شو قال؟ قال خمسة منها تتعلق بالعدالة، يعني نطعن بالشخص ذاته من حيث دينه أو عدالته أو مروءته أو غير ذلك، وخمسة تتعلق بالضبط، أنه بيغلط، بتوهم أوهام، تدخل عليه أوهام، وهكذا. نعم. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة يقتضت ذلك، يعني هو هلا رح يرتب لناها، ما رح يجيب الخمسة تبع العدالة أول يخلص منهم بعدين يجيب الخمسة تبع الضبط بعد منهم، لا، ما رح يدخلون ببعضهم البعض ويفصل كل واحد لحاله ويشرح لنا كل واحد لحاله، لكن داخلين بعضهم مرتبين حسب الأشد، الأشد الذي يجعلنا نرفض الحديث هذا بحطه أول شيء، ثم الذي دونه، ثم الذي دونه، ثم الذي دونه، وهكذا بتداخلوا بس مع بعض البعض بقى من حيث العدالة والضبط كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. على سبيل التدلي يعني الأشد بنبدأ في أول شيء، مثل ما أول شيء الكذب، إما أن يكون لكذب الراوي، هي أكبر واحدة الكذب، بعد منها أخف، بعد أخف، بعد أخف، لكن ما هنا ملتزمين أنه نجيب أول تبع العدالة ثم الضبط، لا بالداخل ومع بعض البعض. يقول في المتن ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه، أي الكذب الراوي أو تهمته بذلك اثنين، أو فحش غلطه ثلاثة، أو غفلته أربعة، شوف هون إجا ضبط، أو فسقه خمسة هي عدالة، أو وهمه ستة، أو مخالفته سبعة، أو جهالته ثمانية، أو بدعته تسعة، أو سوء حفظه هي عشرة. هذول العشرة هي أسباب الطعن في الراوي. نعم. قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك، هذا الذي يسمى بالوضع، سيأتي معنا هذول العشرة الآن عم يسردهم سرد يعرفهم تعريف سريع، ثم بعد ذلك يفصل فيها تفصيلا أوسع إن شاء الله تعالى. إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك، لازم يكون متعمد، إذا ما كان متعمد بيجي معنا في نوع اسمه المدرج، الحديث المدرج، هذا هو حقيقة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه من قوله هو حقيقة عموم قوله، فيشبه الحديث الموضوع تماما لكنه ليس بموضوع، اسمه المدرج، يأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. نعم. فالمهم في التعريف سؤال متعمدا ذلك، لازم يكون في تعمد للوضع. ثانيا أو تهمته بذلك، بأن لا يروي ذلك الحديث إلا بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، يعني يأتينا الحديث من جهة رجل واحد بس ما روي إلا من جهته، يعني في طبقة من الطبقات انفرد هو بهذا الحديث، كل الرواة عم يعوضوا عنه فقط، وبعدين ننظر بالحديث بنلاقي مخالف لقواعد الشرع، مخالف لقواعد العامة، فهذا هذا الحديث مو بدرجة الأول لكن قريب منه، مو موضوع بدرجة الأول بفحشه، لا إنما هو أخف منه ولكن يلحق به. وكذلك إنسان آخر روى حديثا فوجدنا في ترجمته أنه كذاب، ما ثبت عنا أنه بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكن ثبت عنا أنه رجل كذاب، خلاص كمان يلحق بالأول، أخف من الأول لكنه يلحق به طالما أنه كذاب، فإذا كان يكذب على الخلق جميعا فلا يبعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتياطا يترك حديثه ولا يروى. نعم. ثالثا أو فحش غلطه، أو فحش غلطه لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه، يعني هذا من حيث العدالة، يعني واحد بروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة أسانيدها منتظمة ما في عليه إشكال، لكن غلط له غلطة بمروره على أنه بشر بيغلط، حتى الأئمة الكبار ما بيغلطوا، يعني بيغلطوا مو معصومين، لكن وقت تجي غلطة ثانية بسجلوا له إياها، كمان غلطة ثالثة، كمان رابعة، كمان قتلوا بعدين خلاص، ما خلاص بالله خطوا على جنب، هذا حديثه ضعيف لأنه قد فحش غلطه، بيغلط كثير إما أن يغلط بالمتن وإما أن يغلط بالإسناد باتصال الرجال أو غير ذلك، المهم أنه بيغلط كثير. نعم. أو فحش غلطه. رابعا أو غفلته عن الإتقان، يعني مو فحش الغلط، لكن لو قارنا روايته برواية الكبار لوجدناه نازلا عن هذه الدرجة، مو واصل لهذه المرتبة، فتنتابه الغفلة في بعض الأحيان، فإذا كان تنتابه الغفلة فإنه بيقول مثلا فلان صدوق يهم، هيك بالتراجم بيستعملوا هذه العبارة، صدوق يهم، يعني صدوق لكنه يدخله الوهم بدخلوها في بعض الأحيان. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، يعني رجل فاسق سواء كان فاسقا بقوله أو يعني فاسقا بقوله بيرتكب الغيبة، بيرتكب النميمة، بيفسد بين الناس كذا، بيتكلم كلام طالع نازل ما بيلاحظ عباراته بتكلمها هل فيها فحش، هل فيها يعني كلام لا تقتضيه المروءة، أو بفعله يرتكب بفعله وجوارحه بعض المحرمات. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، ما بده يبلغ الكفر، إذا بلغ الكفر خلاص شطب عليه هذا انتهينا منه، مو هيك؟ ما عاد حديثه لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا شيء حتى أشنع وأفحش من الموضوع. نعم. وبينه وبين الأول عموم، شو هو الأول؟ كذب الراوي. الأول قال كذب الراوي، هم فسقوا، يعني بجوز واحد يسأل إنه مو اثنين مثل بعضهم بعض، واحد كذاب وفاسق، الكذاب فاسق؟ قالك لا، الكذاب فاسق، لكن مو كل فاسق كذاب. لو واحد بيشرب الخمر مثلا هذا اسمه فاسق ولا لا؟ فاسق. طيب في ناس بيشربوا الخمر بس ما بيكذب، ما بيكذب، بتقطع إيديه ما بيكذب، هذا اسمه فاسق ما اسمه كذاب. إذا كل كذاب فاسق وليس كل فاسق كذابا، مو كل فاسق كذاب، عرفنا كيف؟ لذلك سؤال بينهما عموما وخصوص، في بيناتهم عموم وخصوص، كلمة فاسق أعم من كلمة الكاذب. نعم. وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. يعني طيب ليش ما قال لفسق الراوي ودمجهم مع بعضهم بعض؟ طالما أنه الكذب بيدخل في الفسق، يقول الفاسق مرفوض روايته مرفوضة، ليش أفرد الكذب لحاله؟ قال نعم ضروري نفرده لحاله، لأنه الكذب هنا في هذا العلم هو أفحش أنواع الفسق على الإطلاق، أفحش أنواع الفسق على الإطلاق إنما هو الكذب، والعياذ بالله. ليش؟ لأنه هو العلم هذا كله من أول لآخره قائم على إيه؟ على النقل، على النقل، النقل يحتاج إلى صدق، هذا مو صادق أطير العلم كله من أساسه. لذلك أفرد نوع من أنواع الفسق وهو الكذب، أفرده وحده وجعله في أول القائمة من أمور الطعن التي تطعن بناقل الحديث. نعم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، يعني مو مثل القسم اللي قبله أو غفلته، لا الغفلة يعني بيغفل أحيانا، هون في وهم، يعني بدل ما بيقول سفيان، مين سفيان؟ بيقول سفيان بن عيينة، هو بيقول سفيان الثوري، يدخله الوهم في أسماء الرواة، يدخله الرهم في الألفاظ في بعض الأحيان وهكذا، فإذا كان يدخله الوهم كذلك يضعف حديثه. أو مخالفته أي للثقات، أو مخالفته للثقات، تذكروا كمان بتعريف الحديث الصحيح غير شاذ ولا معلل، تذكروا هي ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. شو الشاذ؟ ما خالف فيه ثقة من هو أوثق منه، يعني الراوي هو ثقة لكن في هذا الحديث بالذات وجدناه يخالف من هو أوثق منه، إما بكثرة العدد من الثقات رواه مخالف لروايته هو، أو المخالف له كان إماما كبيرا مثل إمام مالك، مثل إمام الشافعي، إمام أحمد، هؤلاء الكبار في الرواية. طيب إذا خالف من هو أوثق منه عددا أو جلالة يكون حديثه شاذا يعني ضعيفا، ولو كان هو من الرواية الصحيحة لو روى حديثا آخر نرضى نحطه على رأسنا، لكن بهذا الحديث بالذات لأنه خالف من هو أوثق منه نزل حديثه إلى درجة الضعف والشذوذ. كل هذا اللي عم يذكره جاي معنا تفصيلاته. نعم. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. نعم. هذا نوع من أنواع الجهالة، بنقول فلان مجهول له التعريف هذا، ولو تعريف يعني شائع أكثر ويستعمل أكثر، وهو المجهول من لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا واحد ما روى عنه إلا راوي واحد، ما له إلا راوي واحد فقط، هذا يضعفه، هذا الحال يضعفه، أنه ما يروي عنه إلا راوي واحد، هذه الصفة تجعله ضعيفا. وكذلك هنا أنه ما نجد له تعديلا ولا تجريحا، ما في شيء، لا أحد جرحه ولا أحد عدله، هذا مختلف فيه. في من العلماء من يجعل حديثه حسنا، في علماء يجعل حديثه حسنا، في علماء يجعلونه ضعيفا، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. يعني يأتي إلى المحدثات والبدع التي جاءت على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا أحدث في دين الله تبارك وتعالى شيئا ليس من الدين أصلا، فإنما بدعته ترد عليه، وروايته للحديث كذلك ترد عليه بشروط، فيه شروط تأتي معنا، مو كل مبتدع نرد روايته، في شروط للمبتدع إذا توفرت فيه نقبل روايته، نقبل رواية تأتي معنا. نعم. عاشرا، أو سوء حفظه، وهو عبارة عمن يكون ليس غلطه أقل من إصابته. هذا لما بيقولوا فلان سيء الحفظ، هذه العبارة تأتي كثيرا في علم الرجال، يقول فلان سيء الحفظ. شو بيقصدوا بسيء الحفظ؟ يعني إذا شفنا غلطه صوابه بنلاقيهم 50% 50%، أو الغلط أكثر من 50%. إذا كان الغلط 50% أو زاد عن 50% هذا يسمى إيش؟ سيء الحفظ، سيء الحفظ. نعم، كذلك هذا بتركه حديثا. نعم. قال: فالقسم الأول، الآن بيشتغل بالقسم الأول الذي هو كذب الراوي. نعم. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، هذا الحديث الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. تذكروا في مسألة مرت معنا بالحديث الصحيح، انه هذا الحديث لما حكمنا عليه بانه حديث صحيح، يعني يقينا 100% لا شك ولا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا غلبة ظن وهي الحديث الصحيح ينبني على غلبة الظن، لأن احنا درسنا حياة هؤلاء الرجال، طلعوا ثقات عدول ضابطين أئمة حفاظ مثلا كلهم كبار، مثلا لو كانوا كلهم أئمة كبار نقول غلبة ظن. ليش؟ لأنه مو الإمام مالك، قد يغفل ولا ما بيغفل أبدا نهائيا، ممكن احتمال، يعني قد يقع الصادق من الرواة، واحد صادق شي مرة بحياته يجيب له كذبة ونحن لا ندري بذلك، إذا درينا بذلك خلص نصنفه كذاب، لكن إذا ما قد لا نعلم بذلك فقد يدخل عليه الكذب ولا نعلم بذلك، وقد يدخل عليه الوهم ولا ندري بذلك، وقد يدخل عليه الغلط أو ما، يعني هي أمور عند الله تبارك وتعالى. لكن شو نحن قلنا؟ قلنا الظاهر نحن درسنا حياته كلها من أول لآخرة، ما وجدنا فيه مثلبة، ما وجدنا فيه كذبا، ما وجدنا فيه شيئا يخرم مروءته أو عدالته، مستقيم تمام الاستقامة، عقله ممتاز، ذاكرته طيبة قوية، خلاص نحن ربنا تبارك وتعالى تعبدنا بهذا وكفى، بس الله ما تعبدنا بأكثر من ذلك، فنحكم على الحديث بأنه حديث صحيح ونبني عليه التشريع والأحكام والحلال والحرام دون تردد. طيب الآن الصورة بالعكس، جينا لحديث لأن راوي كذاب، هيك بترجمته كذاب، هذا نقول هذا الحديث كذب أو موضوع، رجل معروف عنه أنه كذاب أو وضع يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هل نقطع بذلك؟ مو محتمل انه هالمرة اجا مثل ما بيقولوا عنا الشام اجا عقل الرحمن ورواله شي حديث مظبوط؟ محتمل مو هيك؟ احتمال. لكننا نحكم على احاديثه كلها بالوضع، نحكم عليها غلبة ظن. نعم، يغلب على ظننا ان هذا الحديث موضوع، وكل حديث ترونه موضوعا فإنما حكم عليه بالوضع بغلبة الظن، إلا النادر في أحاديث في قطع أنها موضوعة نقطع بأنها موضوعة، لكن أغلب الأحاديث التي قيل أنها موضوعة غلبة الظن قوية نحكم عليها بأنها موضوعة ولا يجوز الأخذ بها. كل أحكام الحديث الموضوع لا يجوز الاحتجاج بها ولا التشريع منها ولا الحلال والحرام، بل ولا يجوز مجرد روايتها بس. انك انت تلاقي والله الحديث معناته حلو، المعنى تبعه رائع ممتاز كثير كثير، تروح تروي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حرام، بل يعد من الكبائر، بل ان بعض العلماء كفر من يفعل ذلك. لا يجوز رواية الحديث الموضوع ولا بشكل الاشكال، وان كان مبني على غلبة الظن، مبني على غلبة الظن، لانه العبادة كلها كل التشريع يقوم على غلبة الظن وكفى. نعم. ألا يكون غلطه بنفس المعنى. عيد العبارة. عبارة عما يكون ليس غلطه أقل من إصابته. أيوة، ما في ليس، عبارة عما يكون، لا ليس صلحه غلطه، عما يكون ليس غلطه أقل من إصابته. هذا هي صحيحة، هي العبارة صحيحة، وعبارتنا هون عن وهو عبارة عما يكون ليس غلطه أقل من إصابته، هذول التنتين بمعنى واحد. أما الأولى اللي ذكرها الأخ غلط صلحه، اللي قال هو عبارة عما يكون غلطه أقل من إصابته، لا مو صحيح. عبارة عما يكون ليس غلطه أقل من إصابته، أو لا يكون غلطه أقل من إصابته. نعم. وإنما يقوم بذلك منهم هؤلاء الذين مثل ما قلنا أنه قد يصدق الكذوب، واحد كذاب شي مرة صدق، والحكم على الحديث بالوضع وكذا، من الذي يستطيع أن يميز ذلك ويحكم بالوضع أو بعدم الوضع أو غيره؟ قال وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. الآن الطرائق التي نتعرف بواسطتها على الوضع، شلو من نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ شو الطريقة؟ في طرائق بتلاقيها قوية، في طرائق أضعف من غيرها وهكذا. لا، رح يعرفنا على هذه الطرائق التي نتعرف من خلالها على أن هذا الحديث موضوع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين، وأحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.